بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 46 بعد 400 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. واليوم ننتقل إلى سورة الأنبياء. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. قال الشيخ المفسر رحمه الله: سورة الأنبياء سورة مكية، وهي 112 آية. أما ترتيبها في كتاب الله عز وجل فهي السورة 21. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم بالإضافة إلى ما مضى أو عند الله، بقوله تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وقوله: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أو لأن كل ما هو آت قريب. وإنما البعيد من قرب ومضى، ولا موصلة لاقترب أو تأكيد للإضافة، وأصله اقترب حساب الناس. ثم اقترب للناس الحساب، ثم اقترب للناس حسابهم. وخص الناس بالكفار لتقييدهم بقوله: وهم في غفلة، أي في غفلة عن الحساب، معرضون عن التفكير فيه، وهما خبران للضمير. ويجوز أن يكون الظرف حالا من المستتم في معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ما يأتيهم من ذكر ينبههم عن سنة الغفلة والجهالة من ربهم، صفة لذكر أو صفة ليأتيهم، محدث تنزيله ليكرر على أسماعهم التنبيه كي يتعظوا، وقرئ بالرفع حملا على المحل، محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. يستهزئون به ويستسخرون منه لتناهي غفلتهم وفرط إعراضهم عن النظر في الأمور والتفكر في العواقب وهم يلعبون حال من الواو. وكذلك لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. لاهية قلوبهم أي استمعوه جامعين بين الاستهزاء والتلهي والذهول عن التفكر فيه. ويجوز أن يكون من واو يلعبون وقرئت بالرفع على أنها خبر آخر للضمير لاهية قلوبهم. وأسروا النجوى بالغوا في إخفائها أو جعلوها بحيث خفي تناجيهم بها. الذين ظلموا بدل من واو وأسروا للإيماء بأنهم ظلموا فيما أسروا به أو فاعل له، والواو لعلامة الجمع أو مبتدأ والجملة المتقدمة خبر وأصله وهؤلاء أسروا النجوى، فوضع الموصول موضع تسجيلا موضعه تسجيلا على فعلهم بأنه ظلم أو منصوب على الذنب. هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. بأسره في موضع النصب بدلا من النجوى أو مفعولا، أو بأسر في موضع النصب بدلا من النجوى أو مفعولا لقول مقدر، كأنه استدل بكونه بشرا على كذبه في ادعاء الرسالة باعتقادهم أن الرسول لا يكون إلا ملكا أو ملكا، واستلزموا منه أن ما جاء به من الخوارق كالقرآن سحر فأنكروا حضوره، وإنما أسروا به تشاورا في استنباط ما يهدم أمره ويظهر فساده للناس عامة. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. قال ربي قل على قراءة قال ربي يعلم القول في السماء والأرض جهرا كان أو سرا فضلا عما أسروا به، وهو آكد من قوله قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، ولذلك اختير هنا وليطابق قوله وأسر النجوى في المبالغة. وقرأ حمزة والكسائي وحفص قال بالإخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو السميع العليم، فلا يخفى عليه ما تسرون ولا ما تضمرون، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، إضراب لهم عن قولهم هو سحر إلى أنه تخاليط الأحلام، ثم إلى أنه كلام افتراه، ثم إلى أنه قول شاعر. والظاهر أن بل الأولى لتمام الحكاية والابتداء بأخرى أو للإضراب عن تحاورهم في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وما ظهر عليه من الآيات إلى تقاولهم في أمر القرآن. والثانية والثالثة لإضرابهم عن كونه أباطيل خيلت إليهم وخلطت عليه إلى كونه مفتريات اختلقها من تلقاء نفسه، ثم إلى أنه كلام شعري يخيل إلى السامع أو يخيل إلى السامع معاني لا حقيقة لها ويرغبه فيها. ويجوز أن يكون الكل من الله تنزيلا لأقوالهم في درج الفساد، لأن كونه شعرا أبعد من كونه مفترى، لأنه مشحون بالحقائق والحكم، وليس فيه ما يناسب قول الشعراء، وهو من كونه أحلاما، لأنه مشتمل على مغيبات كثيرة طابقت الواقع. والمفترى لا يكون كذلك بخلاف الأحلام، ولأنهم جربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نيفا 40 سنة وما سمعوا منه كذبا قط، وهو أبعد من كونه سحرا لأنه يجانسه من حيث إنهما من الخوارق. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، أي كما أرسل به الأولون، مثل اليد البيضاء والعصا وإبراء الأكمة وإحياء الموتى، وصحة التشبيه من حيث إن الإرسال يتضمن الإتيان بالآية. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، ما آمنت قبلهم من قرية من أهل قرية أهلكناها باقتراح الآيات لما جاءتهم أفهم يؤمنون، لو جئتهم بها وهم أعتى منهم. وفيه تنبيه على أن عدم الإتيان بالمقترح للإبقاء عليهم، إذ لو أتي بهم أو أتي به ولم يؤمنوا استوجبوا عذاب الاستئصال كمن قبلهم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحي إليهم أو نوحي إليهم، قراءة يوحى إليهم أو نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جواب لقولهم هل هذا إلا بشر مثلكم، فأمرهم أن يسألوا أهل الكتاب عن حال الرسل المتقدمة ليزول عنهم الشبهة. والإحالة إليهم إما للإلزام، فإن المشركين كانوا يشاورونهم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويثقون بقولهم، أو لأن إخبار الجم الغفير يوجب العلم وإن كانوا كفارا. وقرأ حفص نوحي بالنون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، نفي لما اعتقدوا أنها من خواص الملك عن الرسل أو الملك عن الرسل، تحقيقا لأنهم كانوا أبشارا مثلهم. وقيل جواب لقولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وما كانوا خالدين، توكيد وتقرير له، فإن التعيش بالطعام من توابع التحليل المؤدي إلى الفناء، وتوحيد الجسد بإرادة الجنس أو لأنه مصدر في الأصل أو على حذف المضاف أو تأويل الضمير بكل واحد، وهو جسم ذو لون ولذلك لا يطلق على الماء والهواء، ومنه الجساد للزعفران. وقيل جسم ذو تركيب لأن أصله لجمع الشيء واشتداده. ثم صدقناهم الوعد، أي في الوعد، فأنجيناهم ومن نشاء، يعني المؤمنين بهم، ومن في إبقائه حكمة كمن سيؤمن هو أو أحد من ذريته، ولذلك سميت العرب من عذاب الاستئصال. وأهلكنا المشركين في الكفر والمعاصي، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. لقد أنزلنا إليكم يا قريش كتابا، يعني القرآن، فيه ذكركم صيتكم، كقوله وإنه لذكر لك ولقومك أو موعظتكم أو ما تطلبون به حسن الذكر من مكارم الأخلاق أفلا تعقلون فتؤمنون. نعود إلى ما بدأنا به. هذه السورة العظيمة من كتاب الله عز وجل، كغيرها من السور والتي ترتيبها في كتاب الله عز وجل يأتي في 21 من ترتيب السور، ابتداء من الفاتحة فالبقرة فآل عمران حتى نصل إلى سورة الأنبياء، وعدد آياتها 112 آية باتفاق. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه السورة التي سميت بهذا الاسم الأنبياء، وذلك لذكر قصص الأنبياء فيها. نعم. وبذلك قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته إلى الإسلام وإلى التوحيد وإلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإلى الإيمان باليوم الآخر، لكن الكفار إنما كانوا لا يؤمنون باليوم الآخر. فلقد مكث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة العهد المكي، وهو يثبت لهم أمرين اثنين. أما الأمر الأول أمر التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، والأمر الثاني الإيمان باليوم الآخر. ولقد ذكر الله لنا أمورا كثيرة، كان من جملتها وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وربنا عز وجل يخبر أن كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإلهام من الله: بيني وبين الساعة كهاتين. أشار صلى الله عليه وسلم بالمسبحة والوسطى، وأنتم تعلمون أن الوسطى أعلى قليلا من المسبحة، فكأن بدء الخليقة من أصل الأصابع، وانتهاؤها إنما تنتهي الحياة ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بطول السبابة. أما يوم القيامة إنما يكون بطول الوسطى. إذن المسافة بالشكل قليلة جدا بتشبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا النسبة والتناسب تكون من آدم عليه السلام وإلى بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى قيام الساعة. ربنا عز وجل يقول: اقترب للناس حسابهم، يعني إن ما مضى هو كان أكثر بكثير مما بقي، أو اقترب للناس حسابهم بما هو كائن عند الله تبارك وتعالى. ألم يقل ربنا عز وجل: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا؟ كل إنسان ربما يرى الموت بعيدا، لكن الموت أقرب إليه من شراك نعله. كم من إنسان خرج من بيته ولم يعد إليه؟ كم من إنسان نام ولم يستيقظ؟ كم من إنسان بدأ بطعامه ولم يتمه؟ كم من إنسان بدأ بتأسيس بيت له ولم يسكنه؟ كم من إنسان أسس من معمل ولم يعمل به؟ وكان كل ذلك للورثة. اقترب للناس حسابهم، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أيضا إن أهل مكة كانوا يستعجلون رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية، لكن أي آية؟ كانوا يريدون أن ينزل الله عليهم حجارة من السماء تصديقا لرسول الله. ربنا عز وجل قال: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. إذن اقترب للناس حسابهم. لماذا لم يستعجل الله تبارك وتعالى عليهم العذاب؟ لأن الأمة التي تطلب ذلك يستأصلها الله كما استأصل قوم صالح وثمود ونوح وأمثال هؤلاء. ثم بين ربنا عز وجل أن هذا اليوم الذي يجمع فيه الناس هو يوم عظيم، لذلك ذكر في آية أخرى إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وبين ربنا عز وجل أن كل ما هو آت قريب أن هذا القرب إنما يكون بالنسبة لهم، كأن الله عز وجل يقول اقترب حساب الناس، أكثر من ذلك اقترب للناس الحساب، أكثر من ذلك اقترب للناس حسابهم. نعم، ومع هذا ترى أنه إن الله عز وجل خص الناس بالكفر. ولقد كان شيخنا شيخ القراء دائما يقول ما ذكر الإنسان في القرآن الكريم إلا وذكر ليس في موضع الرفعة وإنما في موضع الضعة، إنما ذكر في موضع إن الإنسان لفي خسر، خلق الإنسان هلوعا. دائما ترى أن ذكر الإنسان لا يأتي دائما بمسألة يعني رفيعة وإنما تأتي في مسألة الإعراض. قال تعالى وهم في غفلة معرضون، هؤلاء لا يلتهون في هذه الحياة الدنيا، لا يفكرون، لا يعملون عقولهم، إنهم في غفلة كبيرة عن الحساب، هم في غفلة، هم معرضون. فتجد أن الله أخبر عنهم في الخبر الأول أنه في غفلة، غفلة عن ماذا؟ عن يوم القيامة، عن الحساب. لماذا؟ أيضا في خبر آخر هم معرضون، معرضون لا يريدون التفكير أبدا، لا يريدون أن يحسبوا حسابا ليوم القيامة. قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. إن الله عز وجل ينبههم ويريد أن يفيقوا من غفلة، من الغفلة، من الجهالة. الله عز وجل يكرر تنزيل الآيات على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتعظ المخطئون، من أجل أن يتنبه الغافلون. ومع هذا تجد أنهم يستمعون لكن ما حالهم؟ قال وهم يلعبون، إلا استمعوه وهم يلعبون، لا يتفكرون به، إنما هم يستهزئون به، يستسخرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ماذا يدل؟ إنما يدل على أنهم في نهاية غفلتهم، نعم، وفي فرط إعراضهم، فهم لا ينظرون إلى الأمور على حقيقتها ولا ينظرون في العواقب أبدا. إذن حالهم يلعبون وهم يلعبون، إنك أن الدنيا هذه دار لعب، لا، هذه الدنيا مزرعة للآخرة، أنت في دار ممر إلى دار مقر، فماذا أعددت لذلك المقر؟ لاهية قلوبهم. نعم، إنهم عندما استمعوا إلى ذلك جامعين ما بين شيئين اثنين، اللعب، الاستهزاء، التلهي، الذهول عن التفكر. نعم، ولذلك ربنا عز وجل قال في يعني جاء في قراءة أخرى لاهية قلوبهم، يعني هؤلاء هم ليلعبون، هم لاهية قلوبهم. ثم قال تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ وأسروا النجوى عندما يتناجون بين بعضهم يبالغون في الإخفاء، يبالغون في عدم سماع ذلك، أسروا النجوى. نعم، ولذلك قال الله عز وجل هل هذا إلا بشر مثلكم. هم بين بعضهم البعض يخبرنا ربنا عز وجل أنهم يقولون إنه ليس برسول. السبب في ذلك إنه بشر يأكل، يشرب، ينكح، يولد له من الأولاد، يعني يتغوط يتبول إلى غير ذلك. هذا بشر مثلكم، أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ نعم، بذلك هؤلاء كأنهم أرادوا أن يكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظنهم أن الرسول ينبغي أن يكون ملكا مقربا، وإنما جاء به من القرآن من المعجزات الدالة على صدقه، لأن الرسول عندما يأتي بآية من آيات الله عز وجل وهذا على قبيل التحدي، ماذا يقول لهم؟ يقول لهم شيئا عظيما. هذا الشيء العظيم الذي يقوله الله عز وجل لهم عند ذلك، هذا دليل صدقي، هذا دليل معجزتي، هذا دليل رسالتي. ولذلك هم يقولون عن القرآن سحر، يتشاورون، يريدون أن يهدموا هذا الأمر، يريدون أن يظهروا الفساد للناس جميعا. وأسروا النجوى الذين ظلموا، وهذا على قراءة من قال لغة، بل يسمونها أيضا لغة أكلوني البراغي، أسروا النجوى الذين ظلموا. إذا قلنا أسروا، الواو فاعل لأسروا، الذين ظلموا بدل منه، أو الواو علامة جمع، أسروا هذه الواو للجمع، الذين ظلموا فاعل، أو إنما تكون على القلب، الذين ظلموا أسروا النجوى، عند ذلك تكون مبتدأ والخبر أسروا النجوى. نعم، هكذا بين ربنا عز وجل وأسروا النجوى الذين ظلموا. هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ إذن اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن بالسحر، ورسول الله بريء من ذلك كله، ولكن هذا الاتهام عندما لم يجدوا طريقا، قالوا إنه عندما يؤمن الولد ولا يؤمن الأب فهذا عمل الساحر، يفرق ما بين الولد وأبيه، وما بين الزوجة وزوجه، وما بين الأخ وأخيه. لا، أخوك فتح الله قلبه للإيمان، ابنك فتح الله قلبه للإيمان، زوجتك فتح الله قلبها للإيمان. هذا ليس بسحر، بل هذا توفيق من الله عز وجل. قال تعالى: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. أو قل يا محمد صلى الله عليه وسلم في قراءة: ربي يعلم القول في السماء والأرض، يعلم الجهر ويعلم السر ويعلم ما أسر به، وهو الذي أنزل القرآن، يعلم السر في السماوات، يعلم السر في الأرض. ولذلك ربنا عز وجل قابلهم بقوله: وأسروا النجوى، أي تلك المبالغة التي فعلوا فيها، الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، وهو السميع لأقوالهم، العليم بنياتهم، فلا يخفى عليه ما يسرون ولا يخفى عليه ما يضمرون. ثم قال تعالى: بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. أخذوا يتفننوا، تارة يضربون عن قولهم بل حرف إضراب، تقول جاء زيد بن عمرو، تضرب عن مجيء زيد فتقول عمرو الجائي. هنا ماذا قال ربنا؟ قالوا سحر. نعم، بعد ذلك قال بل قالوا أضغاث أحلام. ما معنى أضغاث أحلام؟ تخاليف يراها الإنسان في المنام ثم بعد ذلك يتكلم ويفتري. نعم، بل افتراه، نعم أيضا شيء آخر، شيء يفتريه على الله تبارك وتعالى. ثم أضربوا بشيء آخر فقالوا بل هو شاعر. انظر، قال بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. إذن هذا التقلب الموجود عند أهل الجاهلية وهذا الاتهام برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله عندما يتحاورون في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتقاولون في شأن القرآن الكريم، وهذا كله يدلك على كثرة تخبطهم وعدم اتفاقهم على رأي واحد. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم اخترق هذه الآيات من تلقاء نفسه؟ هل رسول الله شاعر؟ هل رسول الله يعطي معاني لا حقيقة لها؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يبغي الفساد في الأرض؟ أبدا، هذا الكلام ليس بشاعر، بشعر، وليس مفترى، وليس أضغاث أحلام. لماذا؟ لأنه حقائق، لأنه يشتمل على مغيبات كثيرة طابقت الواقع، فضحت أمورهم، بينت أحلامهم. إنهم جربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 سنة وهم يقولون عنه الصادق المصدوق الأمين، ومع هذا عندما أوحي إليه اتهموه بالكذب والافتراء والتخليط والشعر وأضغاث أحلام إلى غير ذلك. ثم آخر ما قالوا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، أن يأتنا بآية كما جاء موسى بآية اليد البيضاء، كما جاء موسى بآية العصا، كما جاء عيسى بإبراء الأثر أكمى، كما أحيا موسى عيسى الموتى بإذن الله عز وجل. هم في الحقيقة لا يريدون، والله لو نزل عليهم موسى بآياته ما آمنوا، ولو جاء إليهم عيسى بآياته ما آمنوا. الدليل على أنهم يقولون تلك الآيات ولم يؤمنوا بموسى ولم يؤمنوا بعيسى، ولكنهم يتهكمون ويريدون شيئا من ذلك. قال تعالى ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ إن القرية التي تطلب هذا وتقترح الآيات الله ينزل عليها هذه الآيات، ولكن لو جاء الله بهذه الآيات عند ذلك المقترحة ولم يؤمنوا بها، عند ذلك استوجبوا العذاب والاستئصال في هذه الحياة الدنيا. ولكن الله عز وجل إنما إرادته أن يبقيهم، لا أن يستأصلهم، إكراما لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، في قراءة يوحى إليهم على البناء للمجد، نوحي على الأمر على المعلوم، نعم نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. هؤلاء الذين أرسلناهم لم نرسل إلى الأمم السابقة ملائكة، ولم نرسل إلى الأمم السابقة جن ولا مخلوقات أخرى، بل أرسلناهم بشرا من جنسهم، من جلدتهم، من أبنائهم دائما. ولذلك اسألوا أهل الكتاب، أنتم تشاورون اليهود الذين هم عندكم، لماذا لا تزيلون الشبهة؟ لماذا لا تشاورونهم كما تفعلون في المشاورة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنتم تثقون باليهود وتثقون بقولهم، وإخبارهم جميعا سيخبرونكم بأن موسى إنما هو عبد من عباد الله، وإنما هو رسول من عند الله، وإنما هو بشر يأكل الطعام. نعم، لذلك ربنا عز وجل ماذا قال؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. أنتم تريدون أن تجعلوهم أجساد لا تأكل الطعام كالملائكة؟ لا، هؤلاء بشر، هؤلاء بشر مثلكم. إن الرسول يأكل الطعام، إن الرسول يمشي في الأسواق، إن الرسول ينكح النساء، إن الرسول يأتي له الأولاد، إن الرسول يتغوط، إن الرسول يعني يمرض، إن الرسول، إن كل بشر يأتيه سائر ما يأتي إلى البشر، باستثناء ما يمنعه من التبليغ ويبدأ ويبعد عنه الناس فعصمه الله من ذلك. أيضا الرسول يموت، إنك ميت وإنهم ميتون، ينتقد إلى الله عز وجل. وهذا إن الذي يتعيش بالطعام إنه يكون من توابع التحليل المؤدي إلى الفيض. دائما كل من يتعيش بالطعام والشراب مآله إلى الفناء، قاعدة. نعم، ولذلك لابد أن يموت هؤلاء جميعا. فإذا كنت ترى أن هذه الأجساد التي تدعوكم إلى الله عز وجل وهم رسل من عند الله تبارك وتعالى، هؤلاء هم يأكلون الطعام، وهؤلاء أيضا لن يكونوا من الخالدين في هذه الحياة الدنيا. قال تعالى: ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. ثم صدقناهم الوعد، نعم، أي صدقناهم في وعدهم. فأنجيناهم، نعم، عندما كانت الأمم السابقة التي كانت تدعو إلى الاستئصال عن طريق العذاب، فيأتيها العذاب فتستأصل، نعم، فيأتيهم الوعد. أما بالنسبة للمؤمنين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بركة على هذه الأمة، ولذلك حمى الله عز وجل العرب من عذاب المحق والإبادة، كما كان في قوم نوح وعاد وثمود إلى غير ذلك. قال تعالى: وأهلكنا المسرفين. أهلكناهم، من هم هؤلاء المسرفين؟ أسرفوا في الكفر، أسرفوا في المعصية، فأهلكهم الله كما أهلكهم في بدر وأهلكهم في بقية المعارك. منهم من آمن فكان خيرا له، ومنهم من خاطبه الله ورماه في خاطبهم رسول الله ورماهم في القليب: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. الله وعدنا بالنصر، ووعدكم بالخذلان، وعدكم بالموت، وعدكم بالقهر، وعدكم بالهزيمة. ألم يكن كل ذلك لكم؟ وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. لقد أنزلنا إليكم أيها القوم، يا قريش، أنزلنا فيكم القرآن، كتاب الله العظيم الذي فيه ذكركم، فيه صيتكم، إنه لذكر لك ولقومك، فيه موعظتكم، فيه ما تطلبون، نعم، من حسن الذكر، من مكارم الأخلاق. أفلا تعقلون؟ أفلا تستعملون عقولكم مرة واحدة فتؤمنون بهذا الكتاب العظيم الذي نزل على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون سببا في نجاتكم من الكفر إلى الإيمان، من الشرك إلى التوحيد، من البعد عن طاعة الله عز وجل إلى طاعة الله وإلى الخضوع لله تبارك وتعالى. أفلا تعقلون؟ إن الله خلق لكم عقولا فاستعملوها، فكروا بها، ليست فقط من أجل أن تفكروا فيها في الغيظ والانتقام والتفكير المخالف لما تقول لكم عقولكم. اتقوا الله في ذلك واستعملوا عقولكم حتى تنقذكم وحتى تخرجكم من الظلمات إلى النور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.